أما المبين فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بسنته التي تنقسم إلى 3 أقسام: قول منه عليه السلام، أو فعل، أو تقرير. فمن لم يعرف أقواله عليه السلام وأفعاله وما قرره مما رآه واقعا بين الناس، فهو لا يستطيع أبدا أن يفسر القرآن، وسيخطئ أخطاء فاحشة جدا. حتى وقع بعض الأمثلة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما أشكل عليهم قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. قالوا: يا رسول الله، من منا لم يلبس إيمانه بظلم؟ ذلك لأنهم فهموا الظلم هنا مطلقا. وحقيقة ما من أحد بعد الأنبياء معصوم عن أن يقع منه مثل هذا الظلم المطلق، ولذلك خافوا أن يشملهم هذه الآية، بحيث أنهم لا يكونون مهتدين لأنهم قد تلبسوا بالظلم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر هذا الذي تقولون، ألم تقرأوا قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا الظلم المذكور في الآية الأولى هو الظلم المذكور في الآية الأخرى. إذا كان أصحاب الرسول عليه السلام أشكل عليهم تفسير الظلم في الآية الأولى، فسيشكل على من بعدهم ما هو أهون من هذا الإشكال. لهذا لا بد لكل مفسر أن يكون ملما في حدود الاستطاعة بالسنة في أقسامها الثلاثة: قوله عليه السلام، وفعله، وتقريره. من أجل هذا نحن نقول: من سلط رأيه وعقله على فهم القرآن دون الاستعانة على ذلك بسنته عليه الصلاة والسلام، ضل ضلالا بعيدا من حيث أنه أراد الهداية. غير ذلك نبتدي نقول يا